فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف يلقن الشهادة من قارب الوفاة، وهل يكرر عليه هذا الأمر؟ لا، يرفق به ويقال عنده لا إله إلا الله لأجل يسمعها ويتذكرها، ولا يقولون له قل، لأنه ربما إذا قالوا له قل وهو مشغول بالموت والسكرات أنه يغضب أو أنه يمتنع، فيعرض له تعريض. نعم.